بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيله ومن تبع هديه إلى يوم الدين ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس الدار الآخرة والتي نتدارس فيها الركن الخامس من أركان الإيمان ألا هو الإيمان باليوم الآخر. هذا الدرس من الدروس العلمية الإيمانية، نتعلم فيها بابا من أبواب الاعتقاد وهو باب أركان الإيمان مع الإيمان باليوم الآخر كأحد أركان الإيمان الستة، وكذلك أيضا نرقق هذه القلوب بذكر الآخرة وذكر مشاهد الآخرة والتنقل بين منازل الآخرة. فمن أنجح وأنجع العلاجات لقسوة القلوب هي تذكر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها ترق القلب وتدمع العين. فإذا أرادت النفوس أن تستقيم على طاعة الله جل وعلا فلنذكرها بالآخرة ولنكثر من التذكير بالآخرة، بالموت، بالقبر، بعلامات الساعة، بما يحصل في يوم القيامة من أهوال، بمشاهد الحساب يوم القيامة. نتدارس هذه السلسلة من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة للشيخ محمود المصري أبو عمار، وهو من الكتب النافعة التي أوصي إخواني من الدعاء وطلبة العلم باقتناء هذا الكتاب أو بكتاب آخر، وهو كتاب أحداث النهاية للشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى. فهذه من الكتب النافعة التي جمعت بين الأسلوب العلمي وبين الأسلوب الوعظي الإيماني. تكلمنا في الدرس الماضي عن ثمرات الإيمان باليوم الآخر، لماذا نتحدث عن الآخر؟ واليوم نكمل في هذا الموضوع: القيامة لا يعلم وقتها إلا الله. القيامة لا يعلم وقتها إلا الله، لأنها من الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به، فلم يعلمه لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وقد دل على ذلك الآيات والأحاديث. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الساعة ومن ذكر أهوالها ومشاهدها، وكان الناس يسألونه متى الساعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه السائل إلى الذي يفيده، فإذا سأله رجل وقال متى الساعة، فكان يرد عليه صلى الله عليه وسلم ويقول: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ فالذي تنشغل به ليس متى الساعة، ليس تتبع الأخبار والكتب والمقالات التي تكون عن النت، عناوين يقول لك إيه؟ نهاية العالم 2020، نهاية العالم سنة 2020، مش عارف نهاية العالم، كان قبل كده كتاب طلع قال لك 2017، فلما جت 2017 قال لك ندي كمان 3 سنين 2020، بعضهم طلع قال لك 2027، وهكذا. كل هذا دجل، كل هذا كذب، لا يعلم وقت الساعة على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لجبريل، لما سأله جبريل عليه السلام في حديث جبريل الطويل، لما قال له متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال الله تعالى في كتابه في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى وقوعها، متى مستقرها؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل علمها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعلم وقتها على الحقيقة إلا الله. ثقلت في السماوات والأرض، أي بأهوالها، إذا حصلت فإن ثقل هولها يطول كل في السماوات والأرض. لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك مشغول بالاستقصاء عن علمها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. في ممكن تقف كده، يعني فيما السؤال ولا يعلمه إلا الله. أنت من ذكراها، يعني أنت من أشراطها، أنت من أشراطها. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يعني لا يعلم وقت استقرارها وحدوثها إلا من؟ إلا الله. وكذلك لما سأل جبريل كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولو العزم من الرسل لا يعلمون وقت الساعة، فها هو عيسى وهو من أولي العزم من الرسل، وهو من علامات الساعة كما أخبر الله تعالى: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، يعني شرط من أشراطها. ومع ذلك عيسى لا يعلم وقتها. ففي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند، قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى. إبراهيم الخليل، موسى الكليم، عيسى من أشراط الساعة. قال: فتذكروا أمر الساعة. إبراهيم وموسى ومين؟ وعيسى. مع مين يا جماعة؟ مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فتذكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم، قالوا: ما حدش يتكلم في وجود خليل الله إبراهيم. فقال إبراهيم: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى كليم الله، قال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام، فقال: أما وجبتها، وجبتها يعني وقوعها، حدوثها، حدوث وقوعها، لا يعلمها أحد إلا الله، ذلك وفيما عهد إلي ربي. من الحاجات بقى اللي نعرف بقى قرب الساعة: فيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج. قال: ومعي قضيبان، فإذا رآني الدجال ذاب كما يذوب الرصاص أو كالملح، في رواية أخرى قال: فيهلكه الله حتى، قال: حتى إن الحجر، الدجال لما يشوف عيسى عليه السلام هيذوب كالرصاص أو يذوب كالملح من الخوف والرعب، حتى إن الحجر والشجر لينطق يومئذ ويقول: يا مسلم إن تحتي أو من ورائي كافر، تعال فاقتله، فيهلكهم الله جميعا. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده، وقال الشيخ أحمد شاكر محقق المسند: إسناده صحيح. فهذا الحديث يبين لك بجلاء أن أولي العزم من الرسل وعلى رأسهم إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمون وقت الساعة على التحديد. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بشهر: تسألوني عن الساعة؟ تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله. كأن الناس كانوا يكثرون من السؤال عن إيه؟ عن الساعة، لأن من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته، وموت النبي. فلما بعث سألوه عن الساعة، ولما اقترب أجله ها سألوه عن الساعة، فكأنهم أكثروا. فقال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. يعني ده هيجينا الوقت أنواع القيامة، في القيامة الكبرى، في القيامة الصغرى، بالك أنت في القيامة الصغرى. فمن القيامة الصغرى هلاك القرن، هلاك الايه؟ القرن. يعني هلاك القرن، القرن اللي هو كم سنه يا جماعه؟ 100 سنه. ان حته ان واحد يجي عليه 100 سنه دي نوادر، نادر قوي ان تلاقي حد يجي عليه 100 سنه. قال ابن كثير رحمه الله: هذا النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وسيد الرسل وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، نبي الرحمة، نبي التوبة، نبي الملحمة، العاقم، المقفى، الحاشر، الذي تحشر الناس على قدميه، مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعي السبابة والتي تلا. شوف تخيل، بعثت أنا وهاتين، أنا وهذه كهاتين، شوف بينهم قد ايه. ده حتى في الوقت اللي بقول لك ايه، حتى كادت ان تسبقني او اسبقها. دي دليل على ايه؟ على القرب، على القرب جدا، على القرب ايه جدا. قال واشار باصبعي السماوات التي تلأ. ومع هذا كله يقول ابن كثير: فقد امره الله ان يرد وقت علم الساعه اليه اذا سئل عنه، فقال تعالى: قل انما علمها عند الله. قل انما علمها إيه؟ عند الله، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ومن زعم من الكتاب، زي الكتاب اللي هو بتاع اللي كان طلع وعمل ضجه ده، اللي هو عمر امه الايه؟ الاسلام. ومن زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى تقوم الساعه، او يحدد هو وقت قيام الساعه اعتمادا على بعض الاشياء من الاناجيل او التوراه او الحسابات، فهو جاهل. لأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية السابقة ترد عليه كل ذلك. ثم اعلم أن الساعة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وهي من مفاتيح الغيب 5 التي قال الله فيها: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة، فأول شيء من الخمس التي استأثر الله بعلمها هي علم الساعة. وفي البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. مفاتح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. واحد يقول ممكن يقول لك: طيب الوقت ده هم بيعرفوا إن المطر ينزل إمتى؟ ويقول لك النهاردة يوم مطير. ده بيعرفوا الجنين في بطن أمه ذكر ولا إيه؟ أنثى. نقول لك هذا غيب نسبي، هم يعلمون بعد وجود هذا العلم، بعد وجود هذا المخلوق. لكن هل يعلمون ذكر أو أنثى قبل أن يخلق؟ هل يعلمون ذكر أو أنثى في بداية تخليقه؟ الجواب لا، ده بعد ما يظهر، ويظهر صوته أو في التلفزيون يقول لك أنا دي كده. وساعات برضو تخطئ، ساعات يبقى الواحد خلاص متعشم، جاي له بنت، جاي له بنت، جاي له ولد، واخد بالك، وفجأة يبان غير ما قيل له. يبقى حتى غير نسبي. ساعات يقول لك الجو النهاردة مطر شديد وتلاقي الشمس زي الفل مفيش ينزل ولا نقطة مطر. وساعات يقول لك الجو صح وتلاقيه شتاء شديد جدا. فده اسمه غيب ايه؟ نسبي. ثم حتى إذا علموا ذكر أو أنثى بعد تخليقه، هل يعلمون شقي أو سعيد؟ هل يعلمون رزقه وأجله؟ أبدا لا يعلمون ذلك. علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك فنحن نؤمن أن الساعة قد اقتربت. يعني الساعة على التحديد ما يعرفش وقتها غير ربنا، لا يعلم وقتها إلا الله. لكن اقتربت ولا اقتربتش يا جماعة؟ اقتربت. ومع هذا فقد اقتربت الساعة كما بيّن الله تعالى وكما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الساعة قربت، الساعة قربت، نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الحاكم وحسنه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. سبحان الله، كلام فعلا واضح وصريح. اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، كما ذكرنا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم في أجل من خلا من قبلكم، أي من الأمم، ما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. كأن النبي قسم اليوم، كأن دي الساعة. فاليوم بيبدأ منين يا جماعة؟ من أنت؟ من الفجر. من الفجر للعصر أطول ولا من العصر للمغرب؟ هتردوا عليه؟ من الفجر للعصر أطول ولا من العصر للمغرب؟ من عصر للمغرب؟ من فجر العصر. شوف، من الفجر للعصر كم ساعة، ومن من العصر للمغرب كم ساعة. شوف مثلا في أيام الشتاء اللي احنا فيها دي، أو في أيام الصيف، واخد بالك؟ يبقى كأن النبي بيبين قصر الفترة الباقية لقيام الايه؟ الساعة. كأن الأمم اللي فاتت دي كلها استهلكت الوقت من الفجر للعصر، والأمة المحمدية هتستغرق الوقت منين؟ من العصر للمغرب. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث ابن عمر، والحديث في المسند أيضا، قال: ما أعماركم في أعمار من مضى قبلكم إلا كما بقي من النهار وفيما مضى منه، اللي هو من العصر للمغرب. وهذا يدل على أن ما بقي منها بالنسبة إلى ما مضى شيء يسير، لكن لا يعلم هذا المقدار اليسير إلا الله سبحانه وتعالى. ولم يجئ في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد نسبة هذا الوقت بالتدقيق أو بالتحقيق، لا يعرف كم سنة، كم قرن، مش عارف ايه، لا يعلم ذلك الا الله. شوف النبي قال الكلام ده من 1000 فوق ال 1400 ايه سنة، واخد بقى داخلين دلوقتي 1438 ايه سنة. لكن نعلم ان هذا الوقت بالنسبة لعلم الله وقت ايه؟ وقت قليل جدا. هذا بالنسبة، لان اذا كان اليوم عند ربنا وان يوما عند ربك كألف سنة مما ايه تعد. قال: والأمر الذي ينبغي أن ينتبه إليه أن الباقي من الدنيا قليل بالنسبة لما مضى، فإنك إذا وضعت لمن لك عليه دين أجلا طويلا، كأن تؤجله مثلا 50 عاما، فإذا انقضى من 50 45، فيكون موعد السداد قد اقترب بالنسبة لما مضى من الأجل الذي وضعته. واضح المثال دي كده؟ يعني دي مثال آخر للتقريب، إن أنت قلت رحت بعد 50 سنة، فمضى من 50 سنة 45، لسه كم سنة؟ 5، يبقى اللي فات أكتر من إيه؟ من 5 اللي جاي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. والحديث أيضا في المسند، إن الدنيا قد آذنت بصر. آذنت يعني أعلمت، أعلمت، آذنت يعني أعلمت بصر. من يعني بانصراب؟ يقول لك الأيام الإيه؟ المنصربة. المنصربة يعني إيه؟ الماضية. آذنت بصرم يعني آذنت بانتهاء، أعلمتكم بأنها منتهية. وولت حذاء، حذاء العرب بتطلق لفظ حذاء على المسرع، على المسرع. وولت حذاء يعني مسرعة. ولم يبق منها يعني اللي بقي من الدنيا بالنسبة للي فات منها إلا ما يبقى من صبابة الإناء. لما تشرب كوباية المية دي وتحطها هيبقى في قطرات على الجدران. القطرات دي بتعمل إيه؟ ها؟ بتتجمع تحت مرة دي الصبابة، أو إن أنت لما تشرب تسيب شوية في الآخر كده، دي اسمها صبابة الإناء. يتصبها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، لا دار الآخرة. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. خلاصة الكلام: لا يعلم وقت الساعة على التحديد إلا الله، ومع ذلك نؤمن أن الساعة قد اقتربت. الساعة قد إيه؟ اقتربت. ثم أعلم أن الساعة تأتي بغتة ولا يعلم حقيقتها على موعدها على الحقيقة إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الساعة تقوم ازاي بقى: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. واحد تاجر قماش يفرد، شفت انت لما تروح لبتاع القماش تشتري بيقوم فرد لك الايه؟ التوب. خلاص كده وتبدا انت تشوف القمشه بتاعته. فهيحصل قيام الساعه في الوقت دي كده، ان اتنين بيشتروا من بعض، واحد بتاع قماش فرد التوب والتاني بيشوف نوع القمشه عشان يتفق على السعر. فلا يتبايعانه ولا يطويانه وتقوم الساعه عليهم. هم واقفين يبيعوا يشتروا، ايه اللي يحصل؟ ها، اسرافيل ينفخ في السوق. ولتقومن الساعه وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. يعني يحلب الشاه، يحلب البهيمه ويحط الحلبه ولسه بايه؟ ما شربهاش. تقوم الساعه على طول. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، وهو قاعد يليس الحوض اللي بيحط في المية عشان البيض والكلام ده، فما يلحقش حتى يملأ بالمية. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدهم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. شوف تخيل إيه؟ إن يبقى واحد قاعد يرفع كده اللقمة لبقه فتقوم الساعة فلا إيه؟ فلا يطعمها. إذن الساعة تأتي، تأتي بغت. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ولا تقوم الساعة إلا إيه؟ على شرار الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. رواه مسلم. وقال أيضا في مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. شوف تخيل دي، نعوذ بالله من هذا، إن ما يبقاش في الأرض بتقال إيه؟ الله. إن كلمة الله ما بتقالش في الأرض. قال: وقد أخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة بكل ما فيها من أهوال وشدائد. فبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المسيح على يد عيسى عليه السلام، قال: ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. يعني يظل زمن الرخاء في زمن عيسى عليه السلام وبعده لمدة كم سنة؟ 7 سنين، لمدة 7 سنين. ويبدأ تدهور الأحوال مرة ثانية، لأن ظهور عيسى عليه السلام وظهور المهدي محمد بن عبد الله هيكون بعد فساد الأحوال وامتلاء الأرض بالظلم. وانت شايف دلوقتي الأرض بتمتلئ في كل مكان بالإيه؟ بالظلم في كل مكان. شوف اللي بيحصل في سوريا، شوف اللي بيحصل في العراق، شوف اللي بيحصل في بورما، شوف اللي بيحصل حتى في بلاد المسلمين من الظلم والجور والطغيان وإذلال العباد. فلسه الأرض كمان إيه؟ ايه؟ هتتملى، تملأ الأرض ظلما وإيه؟ وجورا. فيجي بقى عيسى عليه السلام، ينزل عيسى عليه السلام ويظهر المهدي محمد بن عبد الله، فيبدأ الرخاء ويبدأ أيام الانتصارات للمسلمين وبسط الإسلام على ربوع الأرض، حتى لا يقبل عيسى إلا الإسلام ويضع الجزي، يعني مش هيقبل كمان ايه الجزي، حتى ما يقبلهاش، لا يقبل الجزي، لا يقبل الا الايه الا الاسلام. ويحصل الحروب التي تحصل بين المسلمين وبين اليهود وبين المسلمين وبين النصارى، من بني الاصفر، من الروم، من الامريكان والاوروبيين وغيرهم من هؤلاء. ثم بعد ذلك عيسى عليه السلام يحكم بالاسلام، يحج ويعتمر، ثم يموت بعد ذلك. وقيل أنه سيموت ويدفن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث اللي ورد في هذه المسألة فيه ضعف، أنه هيموت في المدينة وأن هو يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الجزئية ذات ورد فيها ضعف، وإن كان بعض العلماء قال به. المهم بعد موت عيسى عليه السلام هيفضل الرخاء في الأمة كم سنة؟ 7 سنين. ثم تتدهور الأحوال، تبدأ الأحوال تتدهور، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته الريح، ولو دخل أحدكم كبد جبل أو جحر لدخلت لتأتي به. تخيل، دي قال لك ريح تأتي لقبض أرواح مين؟ المؤمنين، حتى لو كان إيمانه ضعيف، ثم قال: ويبقى شرار الخلق في خفة الطير وأحلام السباع، زي ما بعض الناس يقول لك أجساد البغال وأحلام العصافير، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان، يجي لهم فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون للشيطان: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيفعلوا، وهم في ذلك ضارة رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. يبقى لا تقوم الساعة إلا على شرق، بعد كمان ما يرجع عبادة الأوثان، عبادة الأوثان ترجع تاني. وكما سيأتينا إن شاء الله من علامات الساعة خراب مكة والمدينة، إن المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن المسجد النبوي ترتع فيه السباع والكلاب. شوف سبحان الله، المناطق التي لا ينفض فيها الناس ولا عنها الناس من خراب ومن فساد آخر الزمان الذين تقوم عليهم الساعة، إن الأماكن دي ما تعمرش بأي شيء من الطاعة، الأرض لا يقال فيها الله الله، نعوذ بالله من ذلك. إذن خلاصة الكلام: الساعة تأتي بغتة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لماذا أخفى الله عز وجل وقت الساعة؟ لربنا أخفى علم الساعة عن العباد. قال: والحكمة من وراء إخفاء وقت الساعة التي أخفاها الله عز وجل عن عباده لتبقى النفس متعلقة بذلك وتتوقع حدوثها في أي وقت، وإذا استعظمت النفوس أمرا استعدت له. النفوس اللي بتفهم لما تعرف إن الساعة على الأبواب وإن اقترب الساعة، إيه اللي يحصل؟ تبص تلاقي النفوس مستعدة لذلك، بخلاف أهل الغفلة الذين قال الله عنهم: اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. لكن أهل الإيمان كما قال الله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فإذا أهل الإيمان قلوبهم معلقة بالآخرة ويعلمون قرب الساعة، فلذلك تراهم يستعدون للساعة، يستعدون للموت قبل نزول، يستعدون للموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمن. وهذا الحديث في سنده مقام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء بين يدي الساعة ولم يدع شيئا. فقد جاء في الأحاديث من رواية حذيفة وكذلك حديث عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال حذيفة: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. متفق عليه. يبقى حذيفة بقول لك إن النبي خطبنا صلى الله عليه وسلم خطبة، والخطبة دي ما سابتش حاجة بين يدي الساعة إلا إيه؟ إلا بان. طب فترة الخطبة دي كانت قد إيه؟ جاء في رواية أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. فضل يخطب من إمتى لإمتى؟ من الفجر للظهر. ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر. فضل يخطب من الظهر لإيه؟ للعصر. ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا. شوف تخيل، كلم من الفجر يا جماعة لغاية المغرب، لغاية المغرب أخبر عن كل ما هو كائن إلى عيد إلى قيام الإيه؟ إلى قيام الساعة. والحديث عند مسلم في كتاب الفتن. ما معنى أشراط الساعة؟ طب دلوقتي الساعة اقتربت والساعة لها علامات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فما معنى أشراط الساعة وما أقسام أشراط الساعة؟ أما أشراط الساعة فالأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة. فمعنى أشراط الساعة يعني علاماتها وأماراتها. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها جمع شرط، والشرط هو العلامة. فقد جاء أشراطها أي علامتها. وفي حديث جبريل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: من مسؤول عنها بأعلم من الساعة من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. فأشراط الساعة أو أمارات الساعة أو الآيات بين يدي الساعة، كل دي معنى لفظ لمعنى واحد. العلماء بيقولوا أشراط، علماء بيقولوا إيه؟ ها؟ علامات. خلاص كده، علامات، أشراط، آيات، آيات، كل دي ألفاظ وكلها بمعنى علامات الساعة التي تدل على قربها، التي تدل على إيه؟ على قربها. ثم أعلم أن الساعة وهي القيامة، وسميت القيامة بالساعة لسرعة القضاء بين العباد يوم القيامة، فالله سريع الحساب. الله سريع الإيه؟ الحساب. فلذلك تسمى القيامة إيه؟ الساعة. تسمى القيامة إيه؟ الساعة. قال الطيبي: والآيات أمارات الساعة، إما على قربها وإما على حصولها. فمن الأول اللي يدل على قرب الساعة الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف، ومن الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. وسميت الساعة بالساعة لسرعة الحساب فيها، ولأنها تفجأ الناس في ساعة بيعهم أو أكلهم أو شربهم فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة، ولذلك تسمى القيامة بالإيه؟ بالساعة. وقد جاء لفظ الساعة ولفظ القيامة وأسماء أخرى نذكرها في باب مستقل. والساعات التي هي القيامة ثلاث ساعات، خلي بالك من الكلام المهم، الساعات اللي هي القيامة ثلاث ساعات. الساعة الكبرى وهي التي تطلق في القرآن في الآيات، فإذا سمعت أو قرأت في القرآن لفظ الساعة يسألك الناس عن الساعة، اقتربت الساعة، خلاص كده. إذا سمعت هذا اللفظ فالمقصود به اقتراب القيامة وهي الساعة الكبرى، وهي بعث الناس للمحاسبة، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش. يظهر الفحش ودي من علامات الساعة اللي نذكرها، اللي هي ظهور الفحش، الألفاظ البذيئة، الشتيمة، السب إلى غيره. وأما الساعة الوسطى، يبقى الساعة الكبرى اللي هي يا جماعة القيامة نفسها اللي فيها الحساب، ها طيب. وأما الساعة الوسطى فهي موت أهل القرن، كما قال صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن أنيس قال: إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتى تقوم الساعة. المقصود بالساعة في هذا الحديث ساعة القرن، إن كل 100 سنة بيحصل إيه؟ ها؟ تغيير للموجود، إن ما فيش حد يعدي إيه؟ ها؟ 100 إلا نادرا، إلا نادرا، عشان ما يجيش واحد يقول لك أصل في واحد في اليابان عنده 110 وواحد عنده 120 سنة، لا دي حاجات إيه؟ ها؟ ده حاجات نوادر، ده حاجات نوادر. لكن الأصل إن كل قرن بيكمل كم سنة بس؟ 100 سنة. الساعة الثالثة وهي الساعة الصغرى، وهي القيامة الصغرى، وهي موت الإنسان، فساعة كل إنسان موته، وهي المشار إليها في قوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. المقصود بالساعة هنا على رأي جمهور المفسرين الموت، المقصود بها الموت. إذن الساعات الثلاث: ساعة كبرى، ساعة وسطى، ساعة إيه؟ ساعة يا جماعة، ساعة صغرى. ومعلوم أن هذه الحسرة لما تأتي الساعة يتحصر هذا العبد ويناله من الحسرة عند موته، ويتمنى أن يرجع ليعوض. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، وإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك عائشة فسألته، فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: واعلم أن كل ميت مات فقد قامت قيامته، ولكنها قيامة صغرى وكبرى. فالصغرى هو ما يقوم بكل إنسان في خصته من موته وخروج روحه وفراق أهله وانقطاع سعيه وحصوله على عمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وأما القيامة الكبرى فهي التي تعم الناس جميعا وتأخذهم أخذة واحدة، ولذلك سمى العلماء الموت بالقيامة الصغرى أو بالموتة الصغرى، والقيام منه قيام من الموت. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم في الجنة أينام أهل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون، وأهل الجنة لا ينامون. ولذلك عندما ينام الإنسان يموت وتصعد روحه إلى الله، وأنت تذهب لتنام تقول باسمك اللهم أموت وأحيا، ولما تقوم من نومك بتقول إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إليه النشور، القيامة الكبرى. أما أنت فكنت في موتة صغرى، في قيامة صغرى، في موتة صغرى. ثم قال: وقد ذكر الله القيامتين الصغرى والكبرى في القرآن الكريم، فقال تعالى في سورة الواقعة في أولها: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. صغرى ولا كبرى؟ قيامة كبرى ولا صغرى دي؟ تنمت ولا لا؟ إذا وقعت الواقعة ليس الوقت كاذب كبرى. لا، اللي نام يصحى بقى، اللي نام يصحى يا جماعه. قيامة كبرى ولا صغرى؟ كبرى. وفي آخرها الصغرى، يعني في سورة الواقعة إيه؟ الصغرى بقى في آخرها. وقال في آخر الصورة بالقيامة الصغرى وهي الموت: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ومثل ذلك في صورة القيامة، فقال في أولها بالقيامة الكبرى: لا أقسم بيوم القيامة، إلى آخر هذه الآية في أول صفحة. وبعد كده في الصفحة الثانية: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، إلى آخر الآيات. لذلك سورة القيامة شباب سورة إيه؟ الواقعة. سورة القيامة شباب سورة إيه؟ الواقعة. في إن دي ذكرت القيامة في الأول، القيامة الكبرى في الأول، والقيامة الصغرى فين؟ في الآخر. ونفس الكلام في سورة الإيه؟ القيامة، ذكرت القيامة الكبرى في الأول والقيامة الصغرى فين؟ في الآخر. وأما عن أقسام أشراط الساعة، يبقى إحنا قلنا إن القيامة أصلاً أو الساعة اللي ذكرت في القرآن والسنة ثلاث أقسام: القيامة الكبرى والساعة الكبرى والساعة الوسطى بموت القرن والساعة الايه اللي الصغرى، ماشي كلام. اما اشراط الساعة فيقسمها العلماء الى قسمين والى ثلاثة. اما القسمان فاشراط صغرى واشراط كبرى. يبقى علامات الساعة قسمين: علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة مين؟ الكبرى. ثم يقسمون العلامات إلى ثلاثة أقسام: أمارات ظهرت وانقضت ولا تتكرر، وعلامات حدثت ولا زالت مستمرة، وعلامات لم تقع بعد. يبقى دي كم قسم يا جماعة؟ ثلاثة. حد يقولهم لي تاني بعد إذنكم؟ ها؟ أول حاجة قسمين، إيه هما قسمين بتوع علامات الساعة؟ ها؟ صغرى وكبرى. ها؟ ثلاثة ما بعد كده؟ ها؟ علامات حدثت وانقضت ولا إيه؟ ولا تتكرر. زي إيه مثلا؟ حد ذكرني؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ إيه كمان؟ موت النبي صلى الله عليه وسلم، مش هتكرر تاني. ها؟ اثنين، حدثت ولا زالت مستمرة. زي إيه؟ ها؟ لا، انشقاق القمر انتهى. زي ضياع الايمان، التبرج، الكذب، الفحش، التفاحش، الربا، ظهور الربا، فشو الجهل، دي كلها ظهرت وايه؟ مستمر. علامات لم تظهر بعد الكبرى وبعض الصغرى التي معها. زي ايه؟ زي يحسر نهر الفرات عن جبل، دي كبرى ولا صغرى؟ صغرى، بس ما ظهرتش لسه. والمهدي صغرى مقترنة بالإيه؟ لأن بعده على طول هيحصل الإيه؟ العلامات للكبر ونزول عيسى عليه السلام وهكذا. يبقى دي أقسام علامات الإيه؟ الساعة. إن شاء الله نوزع مجلة التوحيد الآن يا إخوانا، اللي ما خدهاش في قباء ياخدها، اللي خدها يسيبها عشان نوزعها يوم عاشوراء إن شاء الله. جزاكم الله خدها. افتح كده حد يجي يفتح كده عشان الدرس بكره ان شاء الله. انا بكم بان اقسام اشراط الساعه تنقسم كما ذكرنا الى قسمين، الى اشراط الصغرى واشراط الكبرى، ثم تقسم هذه الاشراط ايضا الى ثلاثه اقسام، منها ما وقع وانقضى ولم يتكرر، ومنها ما وقع ولا زال مستمرا، ومنها ما لم يقع بعد كأشراط الساعة الكبرى وبعض الصغرى التي تقترب بالكبرى. طيب، ما الحكمة في تقديم أشراط الساعة قبل الساعة؟ ليه في علامات للساعة قبل إيه؟ قبل الساعة؟ ليه الساعة ما تكونش فجأة كده وخلاص؟ ما يبقاش في علامات قبلها؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحكمة من تقديم الأشراط إيقاظ الغافلين. الحكمة من تقديم الأشراط قبل الساعة يا جماعة إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. يبقى الهدف من وجود أشراط الساعة إن أهل الغفلة يستيقظوا من غفلتهم، وأهل المعاصي يتوبوا من عصيانهم، وأهل الإيمان يزدادوا إيمانا وثباتا ويقينا في إيمانهم وعلى إيمانهم. وقال القرطبي رحمه الله: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم. فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها، والله أعلم. الكلام ده كلام مهم جدا يا اخوانا، لان زي ما انت شايف علامات الساعه تظهر وتزداد سرعتها. صح ولا صح؟ علامات الساعه من ظهور التبرج والظلم وغير ذلك في ذلك، وايه وما يحصل الان في الشام، لان ارض الميعاد ارض الايه؟ الشام، وان كل الحروب اللي هتحصل في اخر الزمان هتحصل فين؟ في الشام. كل الحروب اللي تصل في الشام، خد بالك، قتال اليهود في بلاد الشام خلاص. فاذا كل اللي بيحصل ده وايه بسرعه ووتيره بسرعه جدا، دي تخلي اهل الايمان يا اخوانا يزداد تمسكا بدينهم. وكلما اشتدت غربه الاسلام ازداد تمسك اهل الايمان بايمانهم. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعون. الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. فكلما ازداد الفساد كلما ازددت أنت تمسكا بوسام الشرف بوسام الغربة، لتكون من هؤلاء الغرباء الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم بأن المتمسك فيهم بما أنتم عليه له أجر 50 منكم. قالوا: 50 منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. يبقى لنا في الحديث عن أشراط الساعة بعض المباحث، منها لماذا نتكلم عن أشراط الساعة، إيه الثمرات اللي هنجنيها من تكلم عن أشراط الساعة على الساعة، كذلك أيضا نتكلم عن قواعد في التعامل مع أشراط الساعة، وهل يجوز تنزيل نصوص وأشراط الساعة على الواقع. يعني صاحب كتاب عمر أمة الإسلام لما جاب أحاديث فيها وصف لبعض الرجال، قال لك دي تنزل على السادات، على أنور السادات، مش عارف أجل الأصلع وكذا، يقول لك ده أنور السادات. هل تنزيل الأحاديث بالطريقة دي على الأشخاص، إن فلان يبقى فلان ويوصف فلان يبقى علان والكلام ده كله، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ دي كلام مهم جدا يا إخوانا، قواعد التعامل مع أشراط الساعة. يبقى نتكلم عن ثمرات الإيمان بأشراط الساعة، وهنتكلم عن قواعد التعامل مع أشراط الساعة. فالدرس اللي جاي درس إن شاء الله مهم جدا، نحاول إن شاء الله يعني ننتبه له جيدا. في أحد عنده سؤال يقول؟ كلام واضح إن شاء الله. طيب، نذكر في عجالة بفضل يوم عاشوراء، إن شاء الله يوم عاشوراء اللي هو يوم 10 محرم، يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى. لا يخفى عليكم فضل هذا اليوم وما شرع فيه من الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. فصيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. ومرة يعني مشروعية صيام عاشوراء بعدة مراحل، من مرحلة الفرضية إلى مرحلة الاستحباب. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فلما سأله في ذلك قالوا: ذلك يوم صالح نجى الله فيه موسى من عدوه من فرعون، وغرق فرعون وجنوده فصامه موسى شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، فكان صيام عاشوراء فرض. كان صيام عاشوراء فرض في أول الهجرة، أول سنة من الهجرة. فلما فرض صيام رمضان في العام الثاني من الهجرة في شهر شعبان، أصبح صيام عاشوراء مستحبا، فمن شاء فليصم ومن شاء فليترك. وبقي فضل هذا اليوم في الصيام أنه يكفر سنة ماضية. ثم كان النبي يصوم هذا اليوم حتى قبل موته بعام، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فما لبث أن مات صلى الله عليه وسلم. وقال: خالف اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده، صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا اللفظ مع أنه في صحيح مسلم، ولكن حكم بعض العلماء على هذا اللفظ بالشذوذ، وقالوا بأن اللفظ الصحيح هو: صوموا يوما قبله أو يوما بعده بأو. وخلاصة القول أن مراتب صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أن يصام الثلاثة أيام اللي هو 9 و10 و11، وهناك مرتبة أخرى أقل وهي أن يصام يوما قبله أو يوما بعد 9 و10 و10 و11، وهناك مرتبة ثالثة وهي أن يقتصر على صيام عاشوراء فقط ولا شيء في ذلك. فالذي يصوم يوم عاشوراء فقط يأخذ الأجر كامل، لا يأخذ شيء، يأخذ الأجر كامل بلا شيء. لكن الأفضل منه مين؟ الذي يجمع الصيام قبله أو أو بعده. واحد يقول لك: طيب ينفع نصوم الأسبوع اللي جاي ده كله؟ يعني بعض الناس مثلا تبعت على الواتس فرصة أسبوع صيام من أول يوم الاثنين اللي هو 9 اللي هو يوم تسوعة لغاية الاثنين اللي بعده، يعني ياخد 9 و10 و11 و12 ويدخل على الجمعة هيبقى يوم 13 والسبت 14 والحد كام 15 والاثنين كمان هي ترفع فيه الأعمال، فيصوم من الاثنين للاثنين. دي شيء طيب، ما فيش مشكلة في هذا الكلام، لأنه أصلا يشرع الإكثار من الصيام فين؟ في محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هل كانت قريش تصوم عاشوراء؟ نعم، ورد عن عائشة رضي الله عنها أن المشركين كانوا يصومون يوم عاشوراء، وذلك قيل أنهم أحدثوا توبة أو نحو ذلك من كسب الحرام، أو هو اليوم الذي كسوا فيه الكعبة من نفقة حلال أو نحو ذلك، فكان نعم يصومونه. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه قبل أن يهاجر إلى قبل أن يهاجر إلى المدينة. كذلك أيضا ننبه أن عاشوراء بنستفيد منه صدق الانتماء الحقيقي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم من اليهود، بل إذن المحبة تقوم على الاتباع. المحبة تقوم على إيه؟ على الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك أيضا من الفوائد التي نستفيدها من عاشوراء أن شكر الله على نعمه يكون بالعمل. فموسى عليه السلام لما نجاه الله من عدوه فرعون وغرق فرعون وجنوده صامه موسى شكرا، صامه موسى شكرا دون أن ينذره على نفسه، ما نضاش أنه يصوم، لكن صامه شكرا لله. فإذا شكر أحد ربه بعبادة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا كان أصلها مشروعا، إذا كان أصلها مشروع دون أن ينذرها عليه على نفسه، لأن النذر منهي عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من من البخيل. فأنت عايز تصوم اثنين وخميس بدون ما تنذره، صوم اثنين وخميس من غير ما تنذره. فشكر الله بطاعته، مش شكر الله بالفجور، إن لو حد انتصر يقعد يرقص وغني وطبل وزمر ويعمل، لا، وإنما الشكر يكون بيه يا جماعة بالعبادة، الشكر يكون بالعبادة. فصامه موسى شكرا. كذلك أيضا نستفيد من يوم عاشوراء ما التحذير مما يفعله أهل البدع، إن أهل السنة وسط بين الروافض وبين النواصي. لما بيحصل في عاشوراء ان في فرقتين من فرق الضلال، الفرقه الاولى اللي هم الشيعه الروافض اللي هم مدمرين العراق ومدمرين سوريا ولبنان واليمن، والكلام ده كله تاريخهم اسود واطران، تاريخهم على مدى حياتهم اسود واطران والعياذ بالله، هم الذين يتحالفون مع دين الاسلام ضد المسلمين. الجماعه الشيعه دول بيعملوا ايه في عاشوراء؟ بيقعدوا يضربوا بعض بالسيوف والسلاسل وينزلوا الدم من اجسادهم ويقعدوا يلطموا وصوتهم، كل ده حزنا على من؟ على الحسين. وهم الذين غروا الحسين، يعني هم اللي هم اللي خرجوه من المدينه، هم اللي خلوه يروح هناك ووعدوه هننصرك وده ملكك ولابد كذا وكذا، ثم تخلوا عنه بعد ذلك. فهذا لا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة الحزن بالصوت واللطم وسفك ونزول الدماء ونسف الدماء منهم، هذا كله يخالف الإسلام. جت فرقة تانية من فرق الضلال اسمهم النواصب، قال لك هنغيظ الشيعة، نعمل ايه بقى؟ بدل ما هم بيعملوا ميتم احنا نعملوا ايه؟ فرح. فأصبح عاشوراء عندهم ايه؟ فرح، ويعملوا بقى أكلة عاشوراء ومش عارف وايه، ويعملوا مواسم. وللأسف بعض الجهلة من المسلمين ضعف الكلام، يقول لك أنا مودي موسم لبنت في عاشوراء. طب أنت مودي موسم لو عيد عشان تودي لبنتك لموسم؟ في ناس كده بجهل، لا، عايز تودي لبنتك ودي لها في أي وقت، بس مش في وقت البدع، مش في وقت غيرك كان بيعملوا بدع، لا تتشبع بقى للبدع. مش معنى الكلام ده ان الهدايا حرام، لا، الهدايا مستحبه، الهدايا مستحبه وتزيد اواصر المحبه، لكن امتى تودي لبنتك؟ ودي لبنتك في وقت اللي يخليك تودي لها يوم عاشوراء، واخد بالك؟ لا، ودي لها اخر الشهر، ودي لها قبلها بشهر، ودي لها بعدها بشهر، ودي لبنتك كل اسبوع هديه، مفيش اي مشكله فيه، لا باس. لكن ان احنا نخصص ايام اهل البدع بيعملوا فيها بدع ونيجي احنا نتشبه بهم، لا. ولذلك يوم عاشوراء يوم ايه يا جماعه؟ يوم عادي جدا، لا عيد ولا ميتم ولا الكلام ده. بنعمل ايه فيه؟ بنصوم، بنصوم فيه، دي اللي النبي عمل، صامه وامر الناس بالصيام، لا نعمل فيه ميتم ولا نعمل فيه ولا نعمل فيه فرح. فاذا اهل السنه وسط بين اهل بين اهل البدع، وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأردت أن أنبه على فضيلة يوم عاشوراء. نعم. الشيعة بيسمونها دائما النواصب. لا، ما هو بيطلقوا هذه الألفاظ النواصب اللي بيقرأ أهل البيت، وإحنا لا نقرأ أهل البيت، بل نحب أهل البيت أكثر من حب الشيعة لهم، لأن أولى الناس بأهل البيت هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل البدع دائما يصفون أهل السنة زي الجماعة الأشاعرة والناس ديت، يوصفوا أهل السنة لك إيه؟ المجسمة، الحشوية، اللي مش عارف إيه الكلام ده كله، فألفاظ يطلقونها لتنفير الناس. لكن النواصب مقصود بهم من يكرهون أهل البيت، وأهل السنة بفضل الله هم أولى الناس بأهل البيت، وهم أكثر الناس احتراما لآل البيت، لأنهم أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نكسب آل البيت ولا نخسر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشيعة الروافض فخسروا أهل البيت وخسروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل خسروا الدين كله عندما زعموا أن القرآن محرف، وعندما اتهموا أم المؤمنين عائشة بالزنا وغير ذلك من أفاعلهم قبحوا. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلقاكم يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى لنكمل هذا الدرس المهم، درس على مئات الساعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.